رجل يمشي في الطريق فوجد غصن شوك على الارض. فعايز يشيله يحطه على جنب بدل ما هيدخل في رجل حد. فقام واحد قال له يعني عملت كل حاجه ما فضلتش بقى للازازه دي؟ ينفع هذا الكلام؟ لو جاز لنا ان نفرغ هذا السؤال لابطلنا الدين كله. لابطلنا الدين كله. انما ينبغي على العبد ان يفعل ما يستطيعه وفي مسنده. هذا سؤال سخيف جدا يعني ما له اي حتى رجاء. ما له رجاء طبعا ليس له اي يعني مكان شرعي لكن ليس له رجاء غيره. وبعدين هو اللحية سنة اللحية فرض. من يكاد يقلل اللحية سنة؟ بمصطلح السنة بتاع المتأخرين ان هو اذا فعلها يعني يصاب عليها اذا حلالها لم يفعلها لم يعاقب. لا، مين اللي قال الكلام ده؟ اتفق العلماء المجتهدون الأربعة وغيرهم وجماهير أصحابهم على أن إعفاء اللحية فرض. فرض مش سنة حتى. فهو برضه يعني يمثل ايه اللحية المستحبات اللي انت عملت في السنن كلها حتى مثلا تعطي هذه السنة. لا، هي في السنة ليست السنة بمعنى الاصطلاح انك اذا فعلتها يثاب واذا فعلها ايه لا تعاقب. لا، يقول قال لي رجل لو اقيمت يعني الدولة بالكتاب والسنة لانقسمت الى اساسها ما حدث في باب الدول مثل افغانستان. في افغانستان كتاب كتاب وسنة؟ افغانستان لم يكن كتب وسنة. افغانستان دي عبارة عن احزاب كل حزب بما لديهم تاريخون وكل واحد رد الانسان بطريقه مفهوم. ما اعلم رجل ما اعلم حزبا كان على كتاب السنة الا الشيخ جميل الرحمن رحمه الله في ولاية كولر. ما اعرف الا هؤلاء فقط. انما تقول اتعرفوا بما تريد. الله المستعان. لا كانوا على كتاب السنة. لو جاز ان احنا نصحح هذا السؤال لقلنا لو قامت الدولة على الكتاب والسنة لا يوجد فيها اي حزب. انما هو حزب واحد فقط وحزب الله تبارك وتعالى. في صديق كثر الكلام حوله يعني على وله وان له افعالا مريبه وكثير ما يسال الناس وعنه ويتحرج من الكلام عنه ويتنصحني بالبقاء معهم علينا انني مكسور كثيرا ولم ارجع. اما اذا نصحته كثيرا ولم ارجع فانصحك ان تتركه خشيه على نفسك. من الواحد من الاثنين اذا كان الناس قد اشاعوا عنه يعني كلاما وافعالا فاذا تحققت من صدق قول الله فانه لا يحل لك السلام الا اذا كان له مقتضى. كان مثلا رجل اذا اخذ اموال الناس لا يركبها واشتهر عنه المماطله فجاء الرجل فقال يا فلان فلان يريد ان اعطيه مالا هل اعطيك اقول لك عندما اكتب بخيانه لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال المستشار مؤتمن. اذا هذا الانسان اذا كان له بعض افعال ذنوب مثلا بينه وبين الله الاصل الستر على المسلم الذي لا يرضاه